ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم يا ربنا على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أقاتل الظالمين الساحرات والساحرين الحاسدات والحاسدين المفسدات والمفسدين من الإنس والجن أجمعين. احفظنا اللهم من شر كل ذي شر وآتنا وأعطنا ولا تحرمنا ولا تمنعنا يا ربنا، وبارك لنا فيما آتيتنا وأعطيتنا يا ربنا، وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. بارك لنا يا ربنا فيما آتيتنا وأعطيتنا من طيبة القلب والخلق الحسن البر والتقوى والدين القويم والعلم والصبر الجميل يا ربنا والتقوى والعمل الصالح العظيم. بسم الله أرقيكم أجمعين من سحر بينكم وعليكم وفيكم ومن حسد شديد على ما آتاكم الله الكريم ومن حسد شديد وعيون عليكم وفيكم وبينكم. بسم الله أرقيكم من آثار السحر العظيم والحسد الشديد ومن آثار عيون نظرت لامة ومن آثار عيون نظرت حارة ومن آثار مسوس ظالما ومن آثار مسوس فاجرا ومن آثار مسوس ما مرسولة عليكم بسوء بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وبك نقاتلهم وبك نقاتلهم الظالمين الحاسدين الحاقدين المفسدين وبك نقاتلهم المجرمين الباغين المعتدين قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من حسدنا قاتل يا ربنا من ضرنا قاتل يا ربنا من ظلمنا قاتل يا ربنا من سحر وعقد العقاد وعقد العقاد أدخلها في الجسد أو دفنها ورشها ودسها بك أصول وبك أجول وبك أقاتل الظالمين من المردة والعفاريت من شياطين الجن الظالمين بك أصول وبك أجول وبك أقاتلهم أجمعين ساحرهم وحاسدهم حاقدهم وظالمهم عاشقهم وباغيهم ومن اعتدى وطغى علينا بك أصول وبك أجول وبك القاتل جنا ثعابين وكلابهم وقططا وأسودا ونمورا ومن سكار الأرض ظلموا وطغوا وبغوا علينا قاتل يا ربنا من امتدت أيديهم علينا بسوء قاتل يا ربنا مارجا وعفريتا مارجا وعفريتا مارجا وعفريتا مرسولا بظلم عظيم عليهم على الوالدين وعلى الذرية على الوالدين والذرية مرسولين بحسد شديد وحقد دفين على ما آتيتهم من نعم على ما آتيتهم من حكم على ما آتيتهم ووهبتهم على ما آتيتهم من دين قويم وخلق حسن على ما آتيتهم وآطيتهم ووهبتهم قاتل يا ربنا من قاتلنا على نعمة أنعمت بها علينا حسدا منه وحقدا قاتل يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا سكن الجسد من العفاريت والمرد قاتلهم الله أنى يؤفكون إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا ابتر وقطع من شمئنا من كرهنا وأبغضنا وسحرنا وحسدنا وظلمنا وعلينا طغى وبغى وتجبر علينا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إن شانئك هو الأبتر عليك يا ربنا بمن سمعنا حسدا وحقدا وظلما وطغيانا وبغيا واعتداء عليك بمن شنئنا فسحر عليك يا ربنا بمن شنئنا كرهنا فسحر في الماء والتراب والنار والهواء عليك يا ربنا بمن شرئنا فحسدنا حسدا شديدا وحقد علينا ضرنا بنفسه الخبيثة الخائنة المخادعة إن شانئك هو الأبتر فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر عليك بمن شرعنا أتدوى قدا طغيانا وبغيا من الأقارب من الأقارب والجيران يا ربنا ومن الإنس والجان ومن العرب والعجم إن شانئك إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر ابتره يا ربنا واقطعه اللهم مزقه كل ممزق اللهم اقطع أثره اللهم اقطع دابره إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا ساحرا حاسدا حاقدا ظالما إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر عليك يا ربنا بمن شانئنا حسد فحقد فسحر وظلم فطغى وتجبر علينا أرسل جنوده علينا أرسل سهام العيون علينا أرسل آثار النفوس آثار نفسه القبيثة علينا مكر بنا خدعنا كادنا عليك به كائدا ومخادعا وخائنا عليك به ساحرا وحاسدا وحاقدا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر عليك يا ربنا بمن شانئنا ابتره يا ربنا اقتله يا ربنا اقطعه يا ربنا مزقه يا ربنا اقطع أثره يا مولانا اقطع دابره اقطع دابره عليك به يا ربنا مما شانئنا ظلما وزورا بهتانا وطغيانا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك إن شانئك هو الأبتر فابتر يا ربنا من شنئنا وحسدنا وأبغضنا ظلما وزورا طغيانا وبغيانا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إن شانئك هو الأبتر وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا ابتر يا ربنا من شانئ أمامنا ابتر آثارا ابتر يا ربنا آثارا اقطع يا ربنا دابرا ولا تجعل له علينا سبيلا ولا تجعل له علينا نصيرا ولا تجعل له علينا طريقا ولا تجعل له علينا نصيرا ولا ظهيرا يا ربنا يا عظيم. إن شانئك هو الأبتر عليك يا ربنا بمن شانئنا حسدا وحقدا لما أعطيتنا من رحمتك لما وهبتنا من عظيم نعمائك وجزيل هباتك يا ربنا ولكم فيها جمال وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ولقد اصطفيناه في الدنيا إن شانئك هو الأبتر يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن شانئك هو الأبتر يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويختار ويختار إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر أليس ربنا بمن شانئنا حسدا وحقدا وظلما قهرنا بحسده قهرنا بكرهه وبغضه عليك به يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين نجهم يا ربنا كما نجيت عبادك الصالحين نجهم يا ربنا من ضر عظيم نجهم يا ربنا من غلبة نجهم يا ربنا ممن أعجزهم وممن غلبهم وممن قهرهم نجهم يا ربنا من المرضة والعفار ومن ملوك الجن الظالمين الباغين المعتدين يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا